هذا يسأل عن الشعر الذي يكون هو عبارة عن هجاء، فنقول فما جاء عن عائشة أن الشعر كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح، هذا الخبر قد جاء موقوعا لكن الأرجح أنه موقوف على عائشة. وبالفعل الشعر كلام، إن كان حسن فهو حسن وإن كان قبيح فهو قبيح، فإن كان هذا الهجاء هجاء لأعداء الله فلا شك أن هذا حسن ومطلوب ويثاب الإنسان على هذا الشيء، وإن كان هذا هجاء للمسلمين فلا شك أن هذا لا يجوز ويحكم.